يقول: إذا كان الرهن سيارة فهل يجوز استعمالها بحيث يعني إملاءها بنزين قياسا على الدابة بحيث تعلف؟ لا مانع، يعني ينتفع بها المرتهن، لكن عليه أجرة المثل. نعم، وعليه كذلك يعني ما تحتاج من محروقات ومن قطع خيار عليه. شيخ، نعم. هل يجب أن يستأذن من الراهن؟ الاستئذان لا شك أنه سد لذريعة النزاع والمشاحة، لكن إذا ما استأحد سواء استأذن وهو عليه أجرة المثل. يعني مثلا السيارة كم أجرتها يوميا؟ تختلف، أهل السوق يعرفون، فعليه أجرة المثل وعليه كل ما نعم ما تحتاجه، لأن الأصل عدم الانتفاع. لكن لو أذن له بدون مقابل فلا بأس إن شاء الله تعالى.